Book 2 اثنان 2 العائلة Familie الجد Bestefaren الجدة Bestemoren هو وهي Han og hun. الأب. Faren. الأم. Moren. هو وهي. Han og hun. الابن. Sønnen. الابنة. Datteren. هو وهي. Han og hun. الأخ. Broren. الأخت. Søsteren. هو وهي. Han og hun. العم أو الخال. Onkelen. العمة أو الخالة. Tanten. هو وهي. Han og hun. نحن عائلة. Vi en familie. العائلة ليست صغيرة. Familien ikke liten. العائلة كبيرة. Familien stor.